يا حسين يا مظلوم يا حسين يا محروم يا حسين يا مهموم يا حسين حبيبي يا حسين يا مظلوم يا حسين يا محروم يا حسين يا مهموم يا حسين حبيبي أنا قلبي وياك يا قمر مسيري وأنا عمري يفداك يا حسين أميري إلك أنا مخلوق هدفي ومصيري صعب أنسى معشوق سكن بضميري كل ذكرياتي يا حسين كل تلبياتي يا حسين شمعة حياتي يا حسين كل ذكرياتي يا حسين وكل تلبياتي يا حسين شمعة حياتي يا حسين يا مجروح يا حسين يا مطروح يا حسين يا مذبوح يا حسين حبيبي يا حسين يا مظلوم يا حسين يا محروم يا حسين يا مهموم يا حسين حبيبي يا حسين يا مظلوم يا حسين يا محروم يا حسين يا مهموم يا حسين حبيبي حكي عندي يا حسين ولا خفت اقوله انا عشتك سنين يا ضنا البتولة طفل على ذكرك عشق الطفولة رجل على صبرك عرف الرجولة رباني حبك يا حسين غذاني قلبك يا حسين كل عمري قربك يا حسين رباني حبك يا حسين غذاني قلبك كل عمري قربك يا حسين يا حيران يا حسين يا عطشان يا حسين يا قرآن يا حسين حبيبي يا حسين يا مظلوم يا حسين يا محروم يا حسين يا مهموم يا حسين حبيبي يا حسين يا مظلوم يا حسين يا محروم يا حسين يا مهموم يا حسين حبيبي أنا دمعي بالعين إلك تجارة لما ماتي يا حسين شرف الزيارة أنا شوق وآلام لسنة المنارة وعدو في كل عام أنا في انتظارة ذخري وإمامي يا حسين عشقي وهيامي يا حسين اقبل سلامي معبور يا حسين يا منحور يا حسين حبيبي يا حسين يا مظلوم يا حسين يا محروم يا حسين يا مهموم يا حسين حبيبي يا حسين يا مظلوم يا حسين يا محروم يا حسين يا مهموم يا حسين حبيبي على دربك اشتاق أنا للشهادة أنا وأهلي عشاق لسنة الإرادة بحياتي أرباح أمل وسعادة إذا صوتي استاح شرف وعبادة سلمني راية يا حسين وارسم لي آية يا حسين يا أحلى غاية يا حسين مخطوب يا حسين يا مهيوب يا حسين حبيبي